على الوالدين على كافنا الحين راح يقدر منا يا ارحم الراحمين. احنا في فصل ما يبطلوا به الرد واستحق الارشاش. يستحق الارش الرد الا ايوه ثلاث سنتين الاوله وش هي؟ ثلاثة فيها او بعضها في يدها الثانيه بخروجه او بعضها عن ملكه الثالثه هذه بنقراها اليوم صح؟ وبتعيبه مع واي مع مشتري بجناية يعرف العيب بدونها قال ممن تضمن جنايته. الحين اذا اخذ المشتري السلعة جنى عليها ولا فيها شيء عيبها جاء فيها عيب فعل منه هنا قال مثلا اذا فعل منه خلاص ما عليه حق ايش؟ يردها. بطل هنا ايش الرد؟ لكن بلزم له هنا الارش واضح؟ لكن بشروط بشروط سوا ثلاثة لا ده التعيب غير من غير اتلاف يعني فرضا شرط شريت كاب المستنتج قاعد معك فترة يعني ما قد ايش؟ دوبالي ورجع اكتشفت انت في عيب فهنا تعيب المبيع ما عاد سبب ترده لا هنا قال مثل ذا ما هو سبب ترده ولكن حين في عيب قال ما يجي لك ليش الارش هنا اذا نجي لا عاد ما عاد سبب لا يجوز الرد ويكون لا متحين الارش لكن هنا بشروط بشروط في هذا قال بتعيبه معه بجناية هذا ضروري بجناية قال بجناية يعرف العيب بدونها أولا يجيه بجناية ثانيا يعرف العيب بدونها ثالثا تكون ايش ممن تضمن جنايته. هل استعمال ذا يا لا لا ما يستعمل ما جناية استعمال طبيعي عادي بحثي من مثلا التوبة يتكرر ايه اللي قلنا ها بعث بالرد ايه ليش؟ هذه جناية هذه جناية هذا من القسم الأول صح هذا الحين اشتري اذا قال ها قلنا الظاهر مثل المثال هذه قلنا يلبس الثوب لبس طبيعي عادي ما فيها ولا يسكن في البيت سكن عادي بعض المرات يجي بعض الاشياء يحتاج يتعيب ما هو رجل قد اوزمه قد اتلفه في شيء الله يجزيه لا ما هي جنايه ما جنى الحين لبسه لبسه ما انه شراه ويجي على لبسه لبس عادي بس. قال بنتاج انه اذا لبسه. قال بجناية. قاعد تقول. توب الاول انت شراه. ترجع تحزن لا قبل. تهرب بدون شراه. ايوه ما تقول. ارجع بعد. ها الله. هذا الحين قال اذا باكل الكلام انه مهروب في مشكله. بعض الاشياء مثلا افرض انك شلنت بيضه. بيضه. ورجع ايش؟ فتحت انتها لا ما يفسد. هاك حفاق جوزه هذا. انا اسمع خلاص وش نبها يا جوزه. هنا طبعا خلاص ها زبادي فتحت انتها لا بسمع حق بعض. اهم حاجه مثلا ذا الاشياء العلب فتحت انتها لا بسمع بعض المح. فما قلت يعني ايش حين حين ترده قلت ما حد فهمت فيه لا فرقوا بين بعض الجنايات لكن في الواقع ما جهدك تعرف العيب الا اذا فتحت انت تمام الشيء قال الشيء ما قد فتحت كله خلي مثال الجو ما قد فتحت كله خليها مثلا افرض عاد للقشره قيمة ما احنا في المسألة الشيء مثل عبد افرض القشرة قيمة اجلس برجي مثال واضح فتحت انتها لا هي مفسد يعني قد انتهت فهنا ما عاد السابر قالوا ترد هاي هنا المفروض معك اللي قال قبل الارش اذا قد تعيبت هنا في الواقع انه جنى عليها حين يفتحها وهنا المفروض انها تدخل في المسائل السابقه ايه انه لها الرد المفروض المثال السابق يقول من ايش يستحق العرش ولا عيسى يرد صح اذا عيبها، لكن مثل ذه الجنايه ما هو سابر ما عارف الجنايه الا ايش لا ما هو عارف العبلة بالجنايه ما عارف العبلة ما يرد هذا قبل مثلا إذا هو بجناية إذا تعيبت بجناية لا يعرف العيب بيد إيش أو يعرف العيب بدونها إذا هي كذا فلها أنا هنا إيش نردها لا إلها استحق الأرش بس بدونها لا إيش إنها بعض العيوب ما جالك تعرفها إلا بالجناية نفسها إذا هي كذا ما هي داخلة في ذا المثال إذا ما أمكن معرفة العيب إلا بالجناية ما دخلت في ذا المثال وتي المثالة هي دي قلنا يجي الواحد أرش أقول بتعيبه معه بجناية يعرف العيب بدونها وأيضا تكون ممن تضمن جنايته قال إذا الجناية من شخص لا تضمن من شيء لا تضمن جنايته قال مثل الحيوان الحيوان العقور ما تضمن جنايته الحيوان غير العقور غير العقور ولا العقور إذا قدوا حافظوا عليه وصبروا كل شيء خرج عن إرادتهم له ما تضمن جنايته ما يقولوا بدي هذا غير العقور ها؟ لا هو هلا هلا ما عليه ما عليه ما من بهذا من الكلب هو من الحيوان كما بده هو ايش ما مملوك ولا مملوك يجيه غير عقور هنا ما يضمن واحد هذا ما يشتري غير العقور عقور ابني يمكن هذه يهاجم الاشياء مختلف غير عقور العقور غير العقور حيوان غير العقور وش مال وش فيها من عيب وش فيها من عيب عيب انك دنها ها وش اين اقتلها ولا يجي يصعدها ولا مثلا يجي افرض انك كبش الكبش بيجي طبيعي ورجع نطعها وكسر يده هذه جناية من حيوان غير عقور ولا هي مضمونة أقول إذا تعيب بجناية يعرف العيب بدونها ممن تضمن جنايته. ما لا عقور مش لا ما إحنا في واحد يستحق واحد إيش العرش ولا عجز له الرد قال إذا به جناية بس يعرف العيب بدونها إيش ممن تضمن جنايته أما إذا اختل شرط من بشروط فلا بيذكر ذا الحين كيف وفي عكسها كيف يعني إذا ما توفرت الشروط الثلاثة هذا ما بلا وفي عكسها يخير بين أخذه وأرش القديم أو رده وأرش الحديث مثل هذا هذه قلنا البيضة مثلا نفرضنا على قيمة بعد الايش بعد الكذب بعد ما فيش قدمت فتحتمتها الله ايش يعني فيها عيب منتهي هنا في الواقع ما انت عارف للعيب إلا بالفتح ما عاد يقولوا خلاص ما عجي لك إلا أرش ما هي داخل ما هي داخل بالمثال الثاني هنا قال فيها مثال الثاني قالت أنت مخير إما أنك تردها ولكن تدي حق ليش العيب دي سوين بعض المرة يقول بعضهم يشتي مثلا بعض البيض قد يعد الغطاء حق عاد مطلوب القشرة ايه مثلا الجلادي ما هو باي يستفيد منه فهنا اما انت مخير اما تردها وتدي ليش حق العيب دي منك ولا تشلها ويدور على العيب ايش حق العيب دي منهم واضح هذا بيجي مخير فيها ولا مثلا الجنايه ايش من غير يعني من حيوان عقور مثلا اصلا اذا جنى واحد مثلا ادهي معك السلعه وجنى عليها مثلا حيوان ايش عقور حيوان عقور جنى عليها على هذه السلعه على مثلا حيوان فهنا قال انت مخير لا ايه الا انت مخير اذا هو عقور المشتري المشتري كلها لا ما سابر خيرهم جمعا لا ما بالله على خيار المشتري وش مختار المشتري ما سابر يجي لهم خيار جمعا طيب حنختار انه خير وش ما قال المشتري يقول مثلا اشتي اردها وانا بدك حقها شاب ولا يجي الله ويجي لحق الارش القديم. لا الله ما تبارك الله اقول الخير بين اخذي وارش القديم او رده وارش الحديد ما بلم عد به انا يا ملاحظ الحين يقول ما ياخذه يجي الارش القديم هي تختلف ذا لانك في الواقع شلينتها بسعر افرض انك شلينت سيارة مثلا بايش شلينتها بمليون وقيمتها في الواقع سوى 1,500,000 قيمتها في الواقع سوى 1,500,000 لكن كم شليتها به؟ 1,000,000 هذا الثمن بعد ما شلينتها اكتشفت ان فيها عيب هذا العيب ما عاد سوى الا ايش؟ 500 افرض انه عيب كبير ما عاد سوى الا 500,000 الله حين ما عاد سوى الا 500 وكان هذا سوى كم؟ 1,500,000 بغير العيب يعني قد نقصت كم؟ 1,000,000 1,000,000 يعني ثلثين واضح؟ هنا ما هم قايلين ايش؟ يعني يجي هنا الثلثين يعني يقولوا ايش؟ ما هم قايلين يرجع بالثلثين يرجع لها 1,000,000 فهمتوا المسألة؟ شليت السيارة بكم؟ 1,000,000 ايه ما هو قال ما هو ضروري يوفيها كذا عندك يبلغ 5 يعني ما هو ضروري اي شيء ما يحسبوا ما يحسبوا الثمن ما يحسبوا لا يحسبوا يحسبوا ذا الحين انحسبنا القيمه فيلزم يرجعوا كم؟ 1,000,000 يرد لي 1,000,000 يعني ذي الداده ما شلتها 1,000,000 رد لي 1,000,000 وعاد ولا السياره لي ها اقول ما سبرت ما هي اذا من القيمه ها ولا ها ولا هو اذا كيف يسووا؟ قالوا يحسبوا النقص هنا كم هو في الواقع بالنسبه للقيمه؟ ما هو نقص الثلثين؟ احسبها من الثمن. واضح وش يعني الكلام؟ احسبها من الثمن، يعني يرد لك ثلثين الثمن. يرد لك ثلثين الثمن. في كل مسألة بالنسبة للعرش أدوبة يردها لك. يعني الحين جيب عيب في السيارة ولا عيب في السلعة المبيعة. فهنا ما هو على البايع العرش إذا اختار المشتري. هذا الأرش يكون ما هو من القيمة هو من الثمن لكن كيف يحسبه من الثمن ما هو سابر الثمن تجي فيها مسألة شطارة وإذا يقول كذا وهذه في الدعاء إذا يحسبوا إيش يحسبوا كم نسبتها من القيمة ويحطوها من الثمن أنتم فهمتوا هذا الكلام يعني هنا المفروض يحسبوا كم في القيمة نقصتها ثلثين إذا ينقص ثلثين الثمن بس ما هو عشان المليون نقص من كم يقله القيمة جيم القيمة إذا عدم جلاء ما أدري هنا ما قلت عيبك عنده ما قد ذكرنا وش العيب اللي عنده فرضا جلاء مثلا 1,000,000 رجعت عيبت عنده بعيب هنا باقي الارش القيمة لانك افرض انك بترد هذا افرض انك اتلفت انت يعني عيبت انت على بدي في مثلا عم يشتي مخير نحن الحين ما المشتري ما بيدي الا القيمه لا ذا عندك بالنسبة للبايع إذا عد دفع الأرش البايع بايع يحسب الأرش من الثمن لكن محصر يبصروا كم نقصت القيمة ويحسبوا من الثمن ما واضح بس لكن إذا المشتري الذي بايع يدي الأرش يدي حق القيمة بس هذا طبيعي وش شليت منك سيارة عيبتها أدي لك حق العيب كم نقص قيمتها أبصروا كيف يسوي السيارة كم سوا وكم نقص كم قيمتها قبل العيب وقيمتها بعد العيب ودي لك الأرض لا ما في شيء عبرة لأن في الواقع أنها لك وأنا جيت أنا أتلف عليك حاجة مثل يعني كأني رديتها لك كأني جنيت على حاجة لك واضح لكن أبي يديك ما يزابر ما في بالنسبة إيه إذا الذي بيدفع العرش هو البائع هذا فيه مشكلة ضروري يجي من الثمن قلت الراتب كيف المثال ذا ما زبط يبنى لكم على دي مليون داير دي بقى زي ما يقول لنا هي يدي الارش حق العيب يدي وين مليون ما شروها الله مليون بيتي سبع ها يعني المشتري يرد السيارة ورد ويدي حق الارش وين ارجع لها الثمن حتى يا حبيبي اذا واحد اذا انا رديت سلعه فادي الاموال ترجع لي الثمن يرجع لي ودي حق الارش حق العيب اللي مني اللي جاء عندي مثلا قلت ما هو سبب عندك اذا هو عيب مثلا افرض انه داخل في الماكينه ما جاهز يدرون لا فكوها واذا فكوها قد قيمه حق في قيمتها ينقص من قيمتك حق دوعك لا الحين والبائع اذا دفع البائع الارش يدي له الحصه من الثمن ولا المشتري ما هو القيمه ما من المشتري هو طبيعي ما القيمه ما بها اي شيء يعني كاني عيبت عليك سلعه انت الحين اجني على سلعه ما هو انا بدي القيمه حقك بس مليون ولا عيب بينك مثلا؟ مني ولا منه الحين؟ من قبل. من البائع يعني. هذا يقولنا هذا الحين. ما ادري كيف تشتري جيبتها القيمة. يا حبيبي قلنا قيمتها تسوى مليون وخمس تسوى. انا رايتها صوت فش قلت بديها مليون قال يلا. شليتها مليون وهي تسوى مليون وخمس. ورجع بنفك الماكينة. يتبرها ونفكها بس يا عيب داخل عيب كبير فيأدينا ما عاد تسوى يعني مع يعني ما عاد تسوى في الواقع تسوى يعني القيمة تبقى القيمة والثمن ما عاد تسوى الا ايش 500 وانا شليتها على انها بتسوى 1000 مليون وخمس اذا اغتبنت في ايش الثلثة لا لكن ما هو سابر يقول يرجع لي مليون ما عديت الا مليون رجع لي مليون والسيارة لي واضح ولا انا كيف اسوي في المسألة يحسب مثلا كم هي بالنسبة للقيمة كم هي بالنسبة للقيمة الخسارة العيب ما هو نقص ثلثين هم نقص ثلثين الثمن ثلثين الثمن يعني يرد لي ثلثين المليون ليش الصورة الثانية الحين افرض اني اخترت انا ما انا مخير قلت انا بردها ما اشتيها اسمع يا عبد الله افرض اني قلت انا برد السيارة مع اني قد فكيتها قالوا قد الفك لاعب افرض انها ولا جهاز كمبيوتر ولا جوال هذه قد الفك فيه عيب قالوا قد وهي خلاص فكيتها قالوا قد الفك عيب بينقص من قيمتها قلت كم بينقص قالوا يعني بينقص مثلا 100000 هي مثلا كانت تسوى ايش؟ مليون للحين ما تسوى الا 900 يجي له الفك بدي له 100000 لا اعتبر القيمة ما وعين قيمتها صح وعين قيمتها صح لا مثال ثاني اه قلنا صح لا عفوا قلنا تسوى مليون وخمس صح ورجعنا نشتري كم تسوى حين يجوا يفكوها اذا قالوا مثلا تسوى مليون وثلاث مثلا بعد الفك خلاص اكمل النقص ايه قبل 200 ايه وقبل 200 ولا ايه ولو ما جرت الا مليون رد له 200 ورد مليونك وش مالك افرض انك شله انت او كسرت انت حاط بلطي ورد بلطك وانت قد حق انت هدي حق المحل وي طبيعي ما في شيء اعتبره انت مليونك بارجع لك ثم حق انت سيارته المحل ذي ما حق انت تدي قيمته ما القيمه لا واضح ماله ما في اشكال لا الاشكال الاول اللي هو اذا كان الارش من البائع اسمع اسمع اسمع البائع من؟ ما فينا ايش تمام قال لها 660 ها وي من هذه ما اخسر ما علينا كم اخسر انك ما يزال قم الحين صفقه بحتها وش مالك كلها 3 مليون سوا مليون وخمس. ايه تقدر بيحها منع. يجي سوا مليون وخمس وش لها مليون. يعني قدي صفقة علي. يعني 500. ربحتها يعني قد جالي فايدة إذا يتسوى مليون وخمس وكل لهم مليون ما المفروض إن قد الملك ساوي باجي لي فايدة فيها بيجي الله يذبحون لي غابر في الفايدة بس يحسبوها كذا يعني يحسبوها من القيمة يحسبوها من القيمة يحسبوها من الثمن ما هو يسابر يا كيف يحسبوها أولا ما جاهزين يا خبير اسمع كيف بايو نداري كيف بيسوي حسب النقد بايقولوا هذا قيمتها بغير عيب مليون وخمس لكن مع العيب ما عاد تسوى الا خمس 500 مثال انا لكن خلص كل مره مثال لكن كيف بيسوي في الثمن الثمن ما في شيء قيمه وما قيمه بالنسبه كم ثمنها مع العيب وثمنها بغير عيب كم بتسوي فاخذ لي كيف بتسوي كيف بتسوي تقول ثمنها الحين انا دفعت مليون لان على اساس ما هي معي بس صح ورجع له فيها عيب كم نقول ثمنها بغير العيب تمام عارفه ان احنا شلناها بمليون ورجع جاوا فيها عيب كيف نحسب العيب من القيمه ولا من الثمن ايش يكون نعتبرها من القيمه كم ينقص من القيمه ورجع انها من الثمن بس المشتري ده بيردها ما اقول ما لك يبيع حق الملكي ما هو بس ما فيها ثمن ولا شيء شركه ملكه الملكي ما تاول انك برجع تقعد بلا تو انا ورجع ترجع لي ما انت يا انت جاب ثاني ليه ما يحسبها من الثمن اول مره ارجع لما رجعنا لك المشتري لا المشتري حق المشتري فيها اشكال المشتري ما فيها ولا اشكال البيع قال جاء في عيب قالوا خلاص رده ودي حق العيب هذه جامل عندك ادي قيمة انت عيبت انت ادي حق العيب حق العيب يعني شنو كم نقص قيمتها بس قال بس ترجع له مش يحسبون من الثمن ما هو ثابت كذا حق ليش؟ لا نحن مثلنا ما مثلنا إيه نحن أبناء مثال سهلة ما من ضروري تظهرلي نحن قلنا إذا أبناء مثال حجوب عب حديث قلنا كان يسوى مليون وخمس ورجع ذهين ما يسوى الله مليون مثلا لي العيب اللي حدث من عندي سهلا ما هو ما إذا ما في عيب قديم ما سافت ردها يعني تحسب اذا كان العيب الجديد باين اكثر لا بس من القيمه ترد اذا جاء العيب اللي يفسر العيب الجديد كم باين اكثر يفسر كم باين اكثر العيب الجديد من القيمه ويدي بعد هذه العيب عند البائع ايه يعني من غير نظر الى الاشتري من الله يحسبهم جمع قيمتها بعد البيع بعد اكتشاف العيب دي من عند البائع ما عاد قيمتها الا 500 وتحيبت بالبكه دي من عند المشتري مثلا 100 احمد 100 هنا يدي 100 ويعتبر لها بعد المهم انكم تتخيلوا ان شلها وهي معيبه ورجع حدث منها عيب شنو كان بينقص العيب ما يصير يحسب ولا ايوه العيب حق المشتري كان نقص ويدي ما هو يعني ضروري ما هو سابر يعني كم تسوى كم تسوى مع عيب هالقديم ورجع نفسر كم تسوى مع عيب هالجديد والفارق بينهم ايش ولا دي لا بايزة من المشتري بالنسبة للمشتري ما زبرت ما حق البيض والحب كم بيجي ارسل سابر عندنا اذا فتح الحب تمام خلاص ما زبرت ما زبرت اذا قلنا لكم اذا قلنا البيضة مثلا اذا عاد بيبقى احيانا نجي مثل الحين جيب بيضة نعام ولا بيضة مطلوب في الجرم حقها الخلف ايوه وعاد مطلوب على قيمة ترده لا ما هي ما هو قال احنا الحين الخيار الخيار اذا هي كذا اذا نقصت احدى من ذلك في خيار يخير بين اخذه اذا معناه بشروط الحين اذا تعيبت بجنايه اسمعوا اذا تعيبت بجنايه من عند المشتري او هي عند المشتري فهنا قال بس ثلاثه شروط اذا توفرت فهنا ايش؟ إذا توفرت الثلاثة الشروط ما عليه يردها، ما عليه إلا الأرش، واضح؟ لكن إذا ما اجتمعت الثلاثة الشروط فما يخير، إما أنه يردها ويدي أرش الجديد العيب هذا من عنده، ولا يشلها ويدي ولا أرش الأيش العيب القديم. ما بين كل مثلا الحب وفي أرش. آه خلاص. أرش الحديد. ما يلزم. ها. لا تي حسن والحب عربي يطرحوا لنا عاجلة قال لا أورد الحديث كفيت أرجع بها الله عزيزي أجعلها أخبرنا رفيني سوا يا خبيري إذا جعلها أنك بالتبليل نقول إذا جعلها بشرابها يعني بشراب جعلها ما جاء خلاص عندك ما هي داخلة كذا ما هذا ما عندك عد كلمتين ما قرنا شيء أبلا عن شيء بنادق نهرج نعم